اه ماشي مشكل عاد غير غير حيت الوقت ما كاينش الجمعة. لا ماشي مشكل عادي. يا دي السيدة اللي قلتوا لي فرحانة بزاف. مرحبا بك اختي لاباس. امين. سمحتنا. لا ماشي مشكل. شنو المشكل اللي عندك اختي؟ انا عرفت الجين طلعت كيف كيف احكي احكي احكي احكي شنو المشكل احكي انت وهي ماشي مشكل احكي شنو المشكل صح لي اخي ماشي مشكل انا كانت ابليس الله يجزيك بخير توم راتك امين الحجامة ديالها دابا راني مسلم الحمد لله الحمد لله اسمي محمد الحمد لله ندخل الاسلام ان شاء الله ندخل في الاسلام عذبتها بزاف شنو كنت كتعمل ليها تفريق تفريق طلاق طلاق عذاب عذاب كل شيء كل شيء درت لها كل شيء اللي عندك في عقلك كل شيء مثلا الحريق حريق في جسمها كامل باش تحمق باش تحمق باش تهبل في دارها ايوا كل شيء خصو يهرس كل شيء هي كتهرس كل شيء اه ماشي هي انت انت انت الحوايج ديالها مسكين واخا جديد واخا جديد تهرس كل شيء بحال الحمقى بحال الحمقى لا ماشي مشكل ماشي مشكل كنحرمها في كل شيء كنحرمها في كل شيء في كل شيء في كل شيء واخا تكون غير تكون واخا دير المجهود ديالها باش تكون مزيانه وولادها قطعها ما تحت الارض احنا اللي درنا هذا الشيء 20 سنه 20 سنة أخويا سنة أنا كانت فيها على السحر اللي داروا هاد الحرام أخويا الرجل الرجل الأولي إبراهيم هو الساحر هو اللي دار هاد الشيء أخي أخي أخي هي دارت مستحيل باش تبرا وبوحدها مسكينة لا محرم لا والو عيب معلش با ما عيبها اسمح فيها بزاف والراجل الله حنايا ليها حنايا اللي درنا بزاف د الحوايج باش يهرب باش يهرب منها ولادها ورجل هرب منها ولا عندهم ولد 3 سنين عمره ما شاف دابا انا الحمد لله انا جيت هنايا باش نحاربك انت باش تحاربني اه وهديتي وتسلمتي الحمد لله هو هكذاك يجي يحاول النبي صلى الله عليه وسلم كيسلموا الحمد لله الحمد لله اخي هذيك الاخ الصبح مزيان ولكن مش عارف حالك انت انا بغيت نتعرف معاك حلمت واحد الحلمه انت غتفكيني بغيت نعيش في مدينه واحد نقول لك واحد الحاجه درت لي البارح زعما واحد الحاجه زعما اش غادي نقول لك انا حتى نضحك انا درت الكاراتي كاع انا كنضحك على الاسلام اه في الاولى اه ولكن اليوم اليوم شفتي البارح شفتي البارح الاخت شفتي الدعاء شفت وكتستو لا تقدر. واخا هادي كمرة مسكينة ما كتعرفكش وكنت كتحبك بزاف القد ديالها غير على الدين اللي فيك على القوية اللي فيك والكوراج اللي فيك وهاديك الناس اللي كيحزوك ولاد الحرب راني هنايا معاك دابا والله حق الله العظيم والله الا غادي نقربوا غادي نهرس راسو اسمح لي بخ لا ماشي المشكل الانسان زين زين الانسان قوي كتخاف من الله اللهم غادي يوقع لك والو كنخاف كنخاف الله ما راه يسمح لي كاع واذا بنت 20 عام شنو 20 عام طلقتيها فرقتيها مرضتيها هذيك والله الحمد لله راجلها واه وليت كل شيء انا جيت من بعد حتى هو دار شي حاجه باش عمر تجوج مع شي واحد اتمرش طلق تجوج طلق غير نفس الامر اللي عند السيد تجوج طلق تجوج طلق تجوج طلق الاسباب ديالو هي الرقيه ديالت اللي دارت تأثرت بها وبان عابش اكتشفت شنو عندها ما كانتش عارفة لا في الأول ولكن حتى سمعت الرقية عابش بان شحال هذه 10 سنين 10 سنين ومن بعد كتفيق شحال هي مطلقة دابا لا لا دابا ما مطلقاش هم فرقين راه هو هرب وصافي هي هذيك مفرقين انت اللي فرقتيهم وكلوك بهادشي باش تبعد على الراجل عندها وليدات جوج وشنو كدير لها مع ولادها باش ولادها وا كندير مستحيل مش غادي يكون باش اش باش هي غتكون في العالم وا باش تعذب حتى في ولادها امك كيف كيو بزاف بزاف وهي كدير مستحيل تعطي لهم كل شيء الحب ديالها كل شيء اللي عندها درت مشاكل مش غتعذب وصافية في الصباح حتى العشية هي في العذاب واخا في النعسة ديالها اختها في النعاس معذبة مش مسهل شو؟ لا هي دارت الرقية مسكينة وحدها وكتح مقدارها وحدها مسكينة وحدها كتير مستحيل باش تفك مني وفي الحادة اللي فيها ويماها مسكينة يماها يماها مسكينة المهم انا السبب انا السبب من كل مشكله من كل مشكله التفريق والطلاق والعذاب والحسد كل شيء انا ولكن هي ماشي هي ضعيفه ابدا ابدا ضعيفه قويه تبارك الله خويا انا كنمدعها في الصلاه ديالها اش كتب لها الصلاه ديالها هي في الصلاه ولكن هي كتحرم كتحرم كتحرم كتحرم باش تصلي باش تصلي باش تدعي الحمد لله واحد مره كمره مسكين كدير خير بزاف في الناس في العائلة ديالها الناس كاملين إلا مشيت أنت عندها وعندك شي مشكلة وهي غدير مستحيل وخدر الحياة ديالها كاملة خدر حولك الغلط ليه دارت الغلط كبيرة الله تعالى الله تعالى اللي كنخاف منه بزاف دابا سمح لي سامحيني سامحيني الله أكبر الله

شكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا خير صب صب ولا تدع حياتنا كدا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اشحننا بعفوك وبجودك وكرمك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين عفوت عنهم وغفرت لهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. معشر الجن، إلى كل جن من أسلم لله جل وعلا احمد الله حمدا كبيرا كثيرا وأكثر من ذكر الله ومن شكره. لولا الله ما كنت مع المهتدين وما كنت من المهتدين. لولا الله ما شرح صدرك وهدي قلبك إلى صراط المستقيم. فالحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اكتب لنا بها جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم اكتب لنا بها جنانا في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. اللهم أنزل علينا السكينة. اللهم أنزل علينا السكينة. اللهم أنزل علينا السكينة. اللهم إنا نسألك دوام السكينة. اللهم إنا نسألك الطمأنينة والسكينة. اللهم إنا نسألك الطمأنينة والسكينة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اسم السكينة يا رب. اللهم إنا نسألك السكينة والطمأنينة. اللهم ربنا نسألك السكينة والطمأنينة. اللهم إنا نسألك السكينة والطمأنينة. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم اقرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم اقرب منا الأخيار. اللهم اقرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت وحدك الغفور الرحيم. إنك أنت وحدك الغفور الرحيم. لنا رب يغفر الذنب ولا يبالي، فاغفر لنا ربنا وارض عنا ربنا، وأكرمنا ربنا، وتب علينا ربنا، ويسر أمورنا ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحانك ما أجلك وما أعظمك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت استقاسر بالأزلام ذلك في السطاع ظهر الآن من كان مختبئا مختبئا بدم وذبح أسلم وحاجم خرج ثم ظهر من كان قابعا مختبئا متواريا حينما واجهناه بالتوحيد التام لأن هذه الآية ما أجملها صدر المائدة ما أجمله للمؤمن حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ولا ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون يا الله فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا الله يا الله الحمد لله على القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يا الله وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. الحق ليس بقوة الصوت. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اقول لك هذا ليس مسلم. ليس مسلما والاسلام يتبرأ من هذا. كافر مشرك ساحر ملعون خبيث مجرم هكذا ليس مسلم. المسلم طيب خير. نعم صح هذا هو المؤمن والمسلم. والمؤمن والمسلم محسن لا يسيء ابدا. اما من جاء بك فهو ظالم لك ولها ولربه جل وعلا بخلق كثير. ماشي محمد انا سكينه انا اسلم تسلم اسلمي تسلمي واسع الاسلام اسلموا جميعا لله جل وعلا. ارجع الاسلام خدام التفريق والطلاق اسلموا لله تعالى. خدام التفريق والطلاق خدام العزلة والانفراد اسلموا لله جل وعلا. كلكم اسلموا لله تعالى ذكرانا واناثا رجالا ونساء صغارا وكبارا اسلموا لله تعالى طاعه لله. انما الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. ما هو دينك اذا؟ ما عندكش مشرك كافر شيطانه. شيطانه شيطانه. لا انا مفسده. انت مفسده. البارحه قالت تاتي افكار تريد ان تخرج الى الشارع حتى تكون في الزنا وتكون في العهر والضعر وتكون في الخوف وكذا تراقب الفساد. الفساد فساد في اوروبا. سحروا من اجل ان تطلق وان تكون في في احضان الرجال في اوروبا. ايه ايوه هي وصيه. هي مهبوله. انا ماشي مهبوله. أيوة. انا كانت مهبوله. انا ما ارجع لاسلام. انا سكينه ومتحاذره علي هنايا سنين والحسد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هي تريد ان تريد العفه تريد الدين تريد الطهر والنقاء تريد الحلال. وابى الظالمون الا ظلما أبى الظالمون إلا فسادا وطلاقا. طيب حلال. أيوة لكن التعذيب يعذبوها نفسيا روحيا جسديا. فاسمعي كما أسلم قبلك تسلم إليه تعالى. وإذا عليك الذل والصغار لا ظلم بعد اليوم. اليوم يئس الذين كفروا. اسمعي يا وعي من جهه. اليوم يئس الذين كفروا. الله اكبر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هنا بعد الاسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام. ورضيت لكم الإسلام. ورضيت لكم الإسلام. وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتم غدا إن شاء الله تعالى وحان موعد صلاة الجمعة حتى إن شاء الله نفوز بالأجرين إن شاء الله. نسأل الله أن تصلوا أنتم أيضا الجمعة فهي على الجيل المسلم وعلى الجنس المسلم أن تسلم آمين أن تسلموا أيضا لله جل وعلا وأن تصلوا لله الجمعة فهي واجب واجبة عليكم أيضا. هيا إلى الصلاة مفهوم هيا بإذن الله كلنا إن شاء الله إلى ماذا؟ إلى الصلاة لنصلي لرب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مآتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.